الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم حرق القرآن والأوراق التي فيها ذكر الله الممزقة؟ لأنه لا يوجد عندنا مكان نضعها فيه، لأننا في قرية بعيدة عن المدن. الحمد لله، ما تلف من المصاحف فإنه إن كان يمكن إعادته مرة أخرى وتغليفه وتجليده وتجديده فإن الواجب ألا يتلف الإتلاف المطلق، لأنه يمكن الاستفادة منه. وقد وجد بعض المؤسسات الخيرية ولله الحمد والمنة تستقبل هذه النسخ التي حصل لها تمزيق أو تقطيع أو كتب على آياتها بعض الكتابات مما يفعله بعض طلاب المدارس، أو أصيبت بشيء من الماء وتلفت أوراقها فيعيدون عليها التجديد فيخرجونها نسخة جديدة يستفيد منها المسلمون في داخل المملكة وخارجها. وأما إذا كان ما تمزق من المصحف لا يمكن إصلاحه فحينئذ لا بد من إتلافه، إتلاف حفظ له. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه إما أن يدفن في بقعة طاهرة من الأرض حيث يحفظ، وإما أن يحرق. والإنسان إذا أحرقه ونيته أنه يحفظه بهذا الإحراق عن أن تطأه قدم أو يتبذله أحد من الناس أو تسقط عليه شيء من النجاسات فإن هذا من الفعل الطيب الذي يؤجر الإنسان عليه. فإذا هذه الأشياء المتمزقة من نسخ المصاحف إن كان يمكن إصلاحها وإعادة تدويرها مرة أخرى فالحمد لله، وإن لم يمكن إصلاحها فالإنسان مخير بين أن يحفظها عنده في بيته في مكان آمن طاهر، وإما أن يدفنها في مكان من الأرض طاهر، وإما أن يحرقها. هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن هذا أبعد عن إهانة القرآن وأحفظ وأصون له، والله أعلم.